رجل أقرض رجلا ذهبا ليبدله ذهبا الوزن بالوزن، ولكن الذهب الذي سيبدله إياه أغلى من ذهبه والوزن نفس الوزن، فهل يدخل ذلك في الربا أم لا؟ لا يدخل في الربا، لأن القرضة يجوز أو الدين الدين يجوز أن تذهب إلى الصائغ وتشتري ذهبا من عنده لوقت مؤجل كغيره. الممنوع هو الصرف، تذهب إلى الصائغ أو المبادلة، الصرف أو المبادلة المناجزة، تذهب إلى الصائغ وتقول له أو إلى الصيرفي تقول له أريد أن أصرف هذه النقود، فيقول خذ هذا المال الآن وائتني بعد قليل. هذا يعد ربا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول وإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أما هذا فلم تختلف الأصناف الذهب بالذهب، لابد أن يكون سواء بسواء يدا بيد عند الصرافة أو المبادلة. أما دين أو قربة فلا أعلم مانعا من هذا.